قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء والصالحين. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. وكن إذا تاجرت ذا إدارة لتدرك الربح من الخسارة. وكن إذا تاجرت ذا إدارة لتدرك الربح من الخسارة. لتدرك الربح من الخسارة. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. واجتنب الربا وصنع الغش، فإن مولاك شديد البطش. واجتنب الربا وصنع الغش، فإن مولاك شديد البطش. فإن مولاك شديد البطش. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. فإن بالتجارة الأنام نالوا المنى وحصلوا المرام. فإن بالتجارة الأنام نالوا المنى وحصلوا المرام. نالوا المنى وحصلوا المرام. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. لا سيما مع العفاف والشرف وصون رأس المال من دار التلف. لا سيما مع العفاف والشرف وصون رأس المال من دار التلف. وصون رأس المال من دار التلف. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. وبها يعيش المرء حرا سالما، لا يعتريه من الأنام ملام. وبها يعيش المرء حرا سالما، لا يعتريه من الأنام ملام. لا يعتريه من الأنام ملام. كن تاجرا حرا بأي مال، ولا تكن مستخدما بحال. كن تاجرا حرا بأي مال.